بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الساحة الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى وبيوت الله في الأرض المساجد. تحيتنا هذه من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية هذا اللقاء الإيماني الفجري الشوالي من عام 1433 من الهجرة. أيها الإخوة الكرام، هذا شهر شوال أوشك على أن يودعنا لنستقبل شهر ذي القعدة من عام 1433 من الهجرة، فهي أيام طيبة، أيام تجعلنا جميعا نهفو بقلوبنا لبيت الله الحرام، للكعبة المشرفة، لعرفات، للروضة الشريفة، للنبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، ونحن نهفو لما يستعد له ضيوف الرحمن، الآن علينا أن نذكرهم بألا ينسوا أوطانهم وهم في هذه البقاع المقدسة. فليسأل كل منهم المولى القدير الخير كل الخير، الوحدة خير الوحدة، لهذا الوطن وهذه الأمة التي شاء المولى القدير أن تكون خير أمة أخرجت للناس. أيها الإخوة الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، علمنا أن من أراد الآخرة فعليه بالقرآن، علمنا أن من أرادهما معا فعليه بالقرآن، وقال في حديث شريف: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، ونحن في بيتك وفي هذه اللحظات الطيبة، هي لحظات التجلي مصداقا للحديث القدسي أن المولى القدير يتجلى في الثلث الأخير من الليل في مثل هذه اللحظات مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. والإذاعة المصرية أيها الإخوة الكرام، في مثل هذا التوقيت يوميا تقدم لكم من حدائق الخير، من فيوضات الأنوار، جلسة الذكر هذه، حيث الاستماع والاستمتاع لأنوار الاستماع لآيات الله تبارك وتعالى، حيث الدعاء والاستهان، حيث الصلاة التي تتوحد فيها الأبدان والقلوب متجهين جميعا لقبلة علام الغيوب. أيها الإخوة الكرام، نحن في تشوق للاستماع لتلاوة اليوم. تلاوة اليوم يتلوها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينع. نفتح المصاحف الآن، وتحديدا من أول سورة النساء، ونسأل الله تبارك وتعالى القبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى

ولأخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لا تدرون أيهم صدق الله العظيم. هكذا إلى الروح سرت أنوار استماع آيات الله البينات، فهي نور من كتاب مبين، حيث استهل فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، والذي تنقله لكم الإذاعة المصرية من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد النور بميدان العباسية بالقاهرة. سبحان من دان الوجود بفضله، وما لأحد فضل عليه سواه، خضع الجميع لملكه ولعزه، فهو المهيمن والمليك الله، طير وشجر نجم وقمر كل يسبح ذاته وعلاه، وهو المحيط بكل شيء علمه، وهو القدير جل في علاه. هذه كلمات هكذا قرأناها، لكنها ستسمع بعد لحظات في شدو وابتهال بين هذه الجنبات في هذه اللحظات، وحتى ارتفاع صيحة الحق الله أكبر. نعيش